بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون، أي من أنواع علوم الحديث. أنواع علوم الحديث هنا يعني بها تقسيم فصول المصطلح، ما ينقسم به المصطلح إلى أقسام وما يتفرع منه. فقال رحمه الله تعالى أن في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، قال رحمه الله تعالى كيفية سماع الحديث، كيف يأخذ التلميذ الحديث من شيخه، الطريقة التي يأخذ بها الطالب الحديث عن شيخه. قال رحمه الله تعالى: يصح تحمل الصغار، تحمل هنا معناه التلقي، تلقي العلم، يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار. الشهادة معروفة، الشهادات يشهد على شيء، والأخبار والخبر كذلك ما يخبر به الصغير، يعني ما يتلقاه من الأخبار، ما يسمع خبرا، يسمع خبرا ثم يقوله إلى غيره. الخبر فيه السماع، والشهادة رؤية، يرى شيئا يشهده. الأخبار سماعا والإيه، والشهادة رؤية. قال: وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، هو الاحتلام والإسلام، يعني يتحمل حال الصغر ويؤدي حال الكبر، حال بلوغه، حال بلوغه، ويتحمل حال كفره ويؤدي الحديث حال إسلامه، لأنه لا يصح أخذ الحديث كما سبق، إن لا يصح أخذ الحديث إلا من من المسلم، شرط العدالة المسلم البالغ، العاقل البالغ. فالبلوغ شرط والإسلام شرط، فالذي لم يبلغ لا تصح، لا تجاز شهادته، لا تصح روايته. وكذلك الكافر، لكن إذا تحمل، إذا حفظ الحديث وأخذه من شيخه حال كفره أو حال صغره ثم أداه حال إسلام، فعند ذلك هذا جائز. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطربة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. هنا فرق بين الحضور والإيه، السماع. الحضور هذا لا يقبل منه حديثه، لكن السماع يقبل حديثه، يعني الحضور هذا يستأنس بكلامه لكن لا يعتمد عليه أنه كان حاضرا، يكتب له أنه كان حاضرا، لكن يكتب له سماع أنه سمع الحديث بحيث تقبل روايته، هذا بعد الـ5 سنوات. هذا على قول المشهور من أقوال المحدثين. قال: ثم بعد ذلك يسمى سماعا، واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، جعل 5 سنوات فرقا بين السماع والحضور، لكن هذا ليس قولا واحدا في المسألة، هناك أقوال. قال: وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وهذا هو هذا هو الأقرب للصواب، أنه لا يتحدد بسن معين، للسن ليست هي المعتبرة، لأنه يختلف باختلاف الحال. هناك من يضبطه في سن مبكرة، هناك من يتأخر ضبطه، تمييزه يتأخر، ليس عنده من الفطنة والذكاء والفهم ما يؤهله إلا بعد مرور مدة عليه، يعني بعد مرور مدة طويلة قد يجاوز 10 سنوات أو أكثر، وهو إيه لم ليس عنده من الفهم والفطنة والذكاء ما يجعله يضبط ما يسمعه، فلا يكون مميزا. فالمسألة إيه بسن، قال وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يعني لا يتقيد بسن معينة، وإنما متى صار مميزا كتب له سماع، وقبل التمييز مهما كان سنه لا يكتب له سماع. وقال بعضهم يعني كيف يعرف المميز من غيره، قال أن يفرق بين الدابة والحمار. الدابة يعني كانت ناقة أو كان فرس أو بغل أو كذا. قال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، هذا فيه غلو. وقال بعضهم 10، وقال آخرون 30. فثلاثون بعض الناس يصير يعني عالما في 30. والمدار في ذلك كله على التمييز، هذا هو المعتبر. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، إذا كان يعقل ما يسمع ويحفظه ويضبط، يعني عنده الضبط والتمييز فيكتب له سماع مهما كان سنه. وإذا كان لا يضبط لا يكتب له سماع أيضا مهما كان سنه. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال: رأينا صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء يبكي. هذه المسألة فيها مبالغة، يعني مسألة 4 سنوات، يعني 4 سنين وهو يعني يحفظ القرآن وينظر في الرأي، يعني يحفظ القرآن يعني قد إيه يتسامح فيه، لكن ينظر في الرأي هذا معناه أنه يجتهد، صار مجتهد. ها؟ نعم؟ معضلة؟ أنا ما أدري إسمها، يعني رجع إلى مصدرها، لكن هي صحيح يعني هي أحرى بها أن تكون كذلك، فهي بعيدة يعني، لكن المعتبر كما سبق هو سن التمييز، هو التمييز لا سن المعينة، لا نقف عند سن معينة أو لا نحدد بسن معينة، وإنما متى صار مميزا قبل سماعه وكتب له سماع. قال رحمه الله: أنواع تحمل الحديث 8. الأول السماع، وتارة من يكون من لفظ المسمع حفظا، لفظ الشيخ أو من كتابه. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا وذكر لنا وذكر لنا. ليه؟ لأنها يعني سمعت أعلى إيه؟ أعلى طرق التحمل، فكل العبارات تقبله أو هو يقبل كل العبارات وتنطبق عليه وتصدق عليه هذه العبارات كلها، حدثنا وأخبرنا وسمعت كلها إيه؟ تصدق عليه. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون. قال ابن صلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. والله أعلم. يعني سمعته يعني قد يسمع والشيخ لا يقصده، يكون بعيدا ويسمع والشيخ لا يعلم بسماعه، يعني ليس فيها قصد إسماع الشيخ له، هي يعني أقوى من هذه الجهة. وإن كان الإفراد، إن كان الإفراد يعني أقوى من الجمع، إن كان الإفراد أقوى من الجمع، لكن يعني ليس هنا المقصود الإفراد والجمع، وإنما كلمة لفظ السماع، لفظ السماع نفسه. يقول سمعت، قد يسمع دون قصد الشيخ اسمعه، لكن حدثنا فيها معنى قصد الشيخ اسمعه، اسمع الراوي عنه، فهي يعني فيها يعني صلة بين الشيخ والطالب، لكن سمعت قد تكون يسمع بدون قصد من الشيخ. فالمسألة يعني على كل حال هي الفارق دقيق، ولذلك يعني بعض أهل العلم لا يقف عند هذه الفروق. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب لذلك، قال: حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأنا واحد، لم يفرق بين كل هذه العبارات. هي فروق دقيقة يعني لا تؤثر كثيرا. كيف؟ نعم. طيب يعني هي لا تؤثر يعني بحيث ان تضعف روايته، لكن هم يميزون بين العبارات ايهما اقوى. هذا يعني يفيد في مسائل دقيقه، اذا حدث خلاف بين الطرق في حديث ولم يمكن الترجيح فبيصار لادق الفروق في لم يقصده. طيب ما قرأ عليه، هذا مسألة العرض، ده مسألة ثانية. احنا في مسألة السماع، احنا في السماع الآن، ما انتقلنا للقراءة على الشيخ. قال رحمه الله تعالى حاشية، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. بمسألة أخرى، هي مسألة الإفراد أو الجمع، الإفراد أو الجمع. نعم، من الإفراد أقوى من إيه؟ من الجمع، لأن الإفراد معناها أنه يخص، هو له مزيد خصوصية بخلاف الجمع. حدثنا، حدث جمعا كثيرا وهو منهم، لكن لما حدثني ففيها إفراد ويكون فيها مزيد عناية. قال رحمه الله تعالى الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. يعني الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث هي السماع، أن الشيخ يقرأ والإيه والطالب يسمع، هذا السماع من لفظ الشيخ، من حفظه أو من كتابه، إما أن يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. هذا الإيه الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث، السماع. الطريقة الثانية: القراءة على الشيخ، أن الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافه. الحمد لله. قال رحمه الله: ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح، لأن ضماما رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يقول اللهم نعم. وهذا إيه؟ يعني الراوي هو الذي يعرض والمحدث يقره، هذا هي طريقة العرض. قال: وهي دون السماع من لفظ الشيخ. هذا عند الأكثر، أن القراءة على الشيخ دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخ من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. صحيح تقديم السماع عليه على القراءة على الشيخ. لماذا؟ لأن الأكثر أن الإنسان إذا كان هو القارئ فإنه يكون أكثر انتباها، أما إذا كان القارئ غيره إذا كان القارئ غيره فإنه قد تأخذه الغفلة. وإن كان يعني أحيانا بعض الناس يكون منتبها في السماع أكثر منه في القراءة، يكون انتباهه في السماع أكثر من انتباهه في القراءة، لكن اللي عليه الأكثر هو تقديم السماع على القراءة على الشيخ. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به. هذا إيه؟ الكلام الذي يصور المسألة على حقيقتها. قرأت على فلان، هذا هو الإيه؟ وصف الحال بالضبط. قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع، يكون القارئ غيره، أو قرأ عليه على فلان وأنا أسمع فأقر به وأخبرنا. وأخبرنا ليست بالدقة التي في قرأ عليه وقرأ عليه، لكن هي أصبحت شائعة ذائعة بين العلماء على أنها تستخدم في العرض والقراءة على الشيخ. أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، إن أطلق أخبرنا وحدثنا جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. سمعت في القراءة هذه يعني بعيدة، ليه؟ لأن سمعت فيها أنه سمعت فلانا وفلان ما تكلم، فهو لم يسمعه، ليست دقيقة في وصف القراءة على الشيء. ولذلك قال حتى فيها استبعاد، حتى إن منهم من سواغ سمعت أيضا. ومنع من ذلك أحمد ونسائي وابن المبارك ويحيى ابن يحيى التميمي. والثالث أن يجوز أخبرنا، في اللي أجاز وفي اللي أجاز الاثنين، وفي اللي منع الاثنين. والقول الثالث يجوز إيه؟ أن يجوز أخبرنا ولا يجوز، أو أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال، وهو الشائع الغالب على أهل الحديث، يعني صار هو الشائع الغالب عند أهل الحديث هو الاعتماد هذا التفريق، إن أخبرنا تجوز في القراءة على الشيخ دون حدثنا، حدثنا لابد أن تستخدم مقيدة، حدثنا قراءة عليه، لكن أخبرنا تطلق، يقول أخبرنا، وهذا أصبح كثيرا شائعا ذا، ولذلك أخبرنا تعتبر دون حدثنا وسمعته. ليه؟ لأن يدخل فيها القراءة على الشيخ، بخلاف حدثنا إذا أطلقت فلا يدخل فيها عند الأكثر. طيب إلى هنا إن شاء الله.